وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه بعض أخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، نسوقها للحاقدين عليه، للذين لا يعرفون شخصه الكريم ولا أخلاقه المباركة، نقول لهم: هذا رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، وأعز الله تعالى به الدنيا كلها، وشرفت به صلوات ربي وسلامه عليه. كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية كان يأمرهم في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين، ثم يقول لهم: اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. ولكن اسمع لهذه الآداب التي ما عرفتها الدنيا أبدا إلا في دينه الكريم. قال: اغزوا في سبيل الله ولا تغلوا ولا تغدوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، صلوات ربي وسلامه عليه. لا تغدروا بمن يحاربونكم وهم أعداء لكم، لا تغدروا بهم. لا تمثلوا بأعدائكم، إذا قتلتم قتيلا منهم لا تمثلوا بواحد منهم. هذا دين الإسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يحرم على جيوشه أن يقتلوا النساء والصبيان، وكان يقول: لا تقتلوا امرأة ولا صبيا. ورأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فغضب جدا وقال: ما كانت هذه تقاتل؟ لا تقتلوا امرأة ولا صبيا، عليه الصلاة والسلام. بل أعظم من ذلك كان يقول: لا تقتلوا وليدا ولا عتيفا. العتيف هو الأجير، أناس أجراء جاءوا يعملون في شركات أو غير ذلك، فهؤلاء يحرم على المسلم الذي يحارب. لو أن المسلمين يحاربون أعداء الله لا يمسون هؤلاء المسالمين بسوء. هذا ديننا، هذا دين محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وذلك لأن الله تعالى قال له: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال ابن عباس: لا يقتل النساء ولا الصبيان ولا الزنا ولا الأعمى ولا الراهب. الزنا صاحب المريض المزمن، مرض المزمن، أي مرض يقعده لا يحارب بسببه، فهذا لا يقاتل وإن ظفر به. وكذلك الأعمى الذي لا يحارب ولا ليس له في الحرب شيء، هذا لا يمس بسوء. وكان عمر رضي الله عنه يقول لجيوشه: إياكم والفلاحين الذين لا يناصبونكم الحرب. هذه رسالة الإسلام، وهذا دين الله تعالى. المسالمين الذين لا يرفعون حربا على الإسلام والمسلمين، إذا كانت هناك حرب لا يمسون بسوء. أين هذا من أخلاق هؤلاء العمي والصم البكم؟ وأين هذا من أخلاقهم الذين لم يعرفوا شيئا عن القيم والأخلاق أبدا، وهذه حروبهم شاهدة عليهم. أيها الأحبة الكرام، كان سيد الأولين والآخرين يظفر بأعدى أعدائه، لو ظفر بأقل منه بمئات المراحل الآن أعداء الإسلام لمثلوا به ولفعلوا وفعلوا، ولكنه ما غضب لنفسه قط وما انتقم لنفسه أبدا، وإنما كما وصفه الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان يعفو عنهم وبكل ما أوتي يسعى في هدايتهم كي يسعدوا في الدنيا والآخرة. ينصر بإكرمة ابن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وأبي سفيان صخر بن حرب، وكلهم قادة من قادات الكفر، بل هم أئمة الكفر في زمانهم، وهم الذين كانوا يحملون مشعل الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه لما ظفر بهم عفى عنهم رجاء أن يكرمهم الله تعالى بالإسلام. فلما عرفوا أخلاقه عن قرب وعرفوا حقيقة دينه، صار رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه الكريم أحب إليهم من أنفسهم، حتى قال أكرمة لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: والله يا أكرمة لا تسألني شيئا أعطيه عبدا من العباد أو أعطيه أحدا من الخلق لأعطيتك إياه. فإذا به لا يسأله إلا أن يستغفر له ذنوبه الماضية التي كان فيها في عمى وفي حرب لدين الله ورسوله. وإذا بأكرمة على الفور يقول: والله لا أدع نفقة كنت أنفقها في الصد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفيها، ولا أدع مشهدا كنت أقاتل فيه لإطفاء نور الله إلا قاتلت مثليه لإعلاء كلمة الله، رضي الله عنهم. وصفوان يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم واديا من النعم، واديا مليء بالأنعام. قال: والله أعطاني رسول الله وهو أبغض خلق الله إلي، وما زال يعطيني حتى أصبح أحب خلق الله إلي. سهيل بن عمرو في فتح مكة يختبئ ويرسل ابنه إلى رسول الله يطلب منه الأمان: تؤمنه يا رسول؟ قال: نعم هو آمن. فإذا به يقول: والله لقد كنت فينا قبل أن تبعث أبرنا برا وأعظمنا صلة وأكثرنا خيرا، ووالله ما كنت تدعو إلا إلى كل خير وحسن، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا أبو سفيان، بل أعظم من ذلك كل ظفر بأعدائه على الجملة في فتح مكة، وإذا به يقول لهم عليه الصلاة والسلام: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: ما عرفوه، واشتور عنه من مكارم أخلاقه. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل هذه شيء أو هذه بعض أخلاقه مع أعدائه، والأمر في ذلك يطول، ولكنها إشارات تضيء الطريق. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يحيينا على سنته، وأن يتوفنا على ملته بعد طول عمر وحسن عمل، وأن يعلي راية الإسلام والمسلمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من الصور العظيمة التي تدلل لك أن أعداء الإسلام يحاربون هذا النبي الكريم لأنهم لم يعرفوه، ولم يقرأوا عنه حق القراءة، ولم تصلهم الصورة الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما هي صورة مشوهة يتوارثها الآباء يورثونها لأبنائهم وهكذا. ولكن إذا علموا حقيقته عن حق وعن قرب، فإن الواحد منهم يتغير حبه وولاؤه، وتتغير أموره كلها على التمام. من ذلك ثمامة بن أثاب، وكان سيد بني حنيفة، سيد أهل اليمامة، أثره الصحابة فجاءوا به إلى رسول الله، فمكث 3 أيام ورسول الله يكرمه ولا يهينه، وإذا به بعد 3 يطلق سراحا مجانا بلا شيء، ولم يعاتبه بكلمة. فإذا به يأتي ويقول كلاما هو نور مبين، جاء فقال: والله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهه، أصبح وجهه كأحب الوجوه كلها إلي، وما كان من دين أبغض إلي من دينك، أصبح دينك أحب الأديان كلها إلي، وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وصار هو يضرب حصارا اقتصاديا على أهل مكة ويقول والله ليصل إليكم حبة حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله. وكذلك عند بنت عتبة التي كانت من أشد الناس عداوة على الإسلام والمسلمين، وكانت تخرج في جيوش الكفار وتنشد الأشعار تلهبهم كي يحاربوا دين الله ويحاربوا المسلمين، وإذا بها تأتي في فتح مكة، شرح الله تعالى صدرها وعلمت أنها كانت في ضلال مبين، فلما رأت رسول الله آمنت وقالت لما علم بها قال أنت هند؟ قال نعم. قالت نعم، اعف عني، عفى الله عنك يا رسول الله، فعفى عنها. وإذا لها تقول والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائه، والآن ما أصبح على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائه. هكذا رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، فكل المسلمين يجب عليهم أن يكونوا دعاة إلى هذه الأخلاق الكريمة، دعاة إلى دينه الكريم، كل على حسب استطاعته. فنسأل الله تعالى أن يحيينا على هذا الدين الكريم، وأن يمسكنا به حتى نلقاه وعنا راض، وأن يفرس ألسنة أعداء الدين وأعداء رسوله. اللهم انتقم يا جبار السماوات والأرض ممن استهان واستهزأ بنبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم ظهورهم وأرِ العباد فيهم آياتك يا حي يا قيوم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر من نصر دينك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم. اللهم انبذ الشحناء والبغضاء من بينهم. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين وارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم اجعل قطر راحة للأمن والأمان ما بقي في الدنيا وكذلك سائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة. الله أكبر.